بعض أهل العلم فسر بذلك، لكن له أعم شد من لأن المعتكف ما يجي عنه هو المعتكف، ولا تباشرهن وأنتم عاكفون المساجد. بالنسبة يا شيخ يا في رواية ورا شد المئزر واعتزل النساء وصلي عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم. نعم شيخ، بالنسبة للموظف يأخذ إجازة اضطرارية ويذهب لأداء العمرة في رمضان في شيء شيخ؟ على حسب ما عندهم، إذا صار عندهم أن الحاجات هي الضرورية عسى ما يفسر لهم إجازة ضرورية، العمرة مهم ضرورية، لابد يعني يصرح لهم يقول باخذ عمرة ولا يبين. أما كان مقصود الحاجة العمرة حاجة مصلحة. نعم أحسن الله عليك، أكثرت العمال يأخذون إجازة في رمضان يعني وكأن رمضان مدعاة للكسل وكذا، أحسن الله عليك. لا ليتفرغوا العبادة، ليتفرغوا العبادة، الله اللي له نية صالحة الله يعينه. نعم. بالنسبة لوجه الجمع بين الحديث فإن غم عليكم فأكملوا العدة، وهل صمت من سبب هذا الشهر شيء؟ لا لك له معنى آخر، لك محمود له معنى آخر، سأل له عادة في وسط الشهر أو في آخره وأخل بها. نعم. سأل لك بالنسبة للفضل الصيام في مكة، هل يفرق بين الصيام في مكة وغيرها يا شيخ؟ نعم، كل الأعمال في مكة لها فضل، كل الأعمال الصالحة إلا الصلاة فيها طعام 100,000، وما سواها له فضل وله نزية، لكن ما في أحد حصل معدود، والمدينة لها نصيبها من ذلك، لكن مكة بنص الرسول صلى الله عليه وسلم فيها مضاعفة فيها الأعمال، لكن الصلاة حد بينا أنها 100,000 صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من 1,000 صلاة فيما سواه، أما ما سوى ذلك فيه فضل ولكن لم يحدد بشيء، تضاعف الأجور من صوم من صدقة تسبيح وتهليل وقراءة القرآن وطواف في خير كثير. الله أحسن إليك، بالنسبة للمرأة إذا كانت موجودة في مكة مع أهلها هل تصلي في البيت أو في الحرم أفضل لها شيء؟ في مكة والمدينة الأفضل البيت، في كل مكان الأفضل البيت، إلا إذا كان داعي ما سمع المواعظ تذكير ومحاضرات أو لأنها تكسر في البيت وتنشط هناك لا بأس أن تخرج مسجد، ولا البيت أفضل، البيت أفضل. البيت أفضل. أحسن الله عليك، في بلد إن شخص رأى الهلال والنبي في بيوتهن خير لهن، ومع هذا قال صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. يقول أحسن الله عليك، شخص رأى الهلال في بلد تعمل لم تعمل بالرؤية، هل يتبعهم ولا يصوم؟ يصوم يصوم إذا كان إذا كان في ما يعمل بالرؤية يصوم، أما إذا كان يعمل بالرؤية لا يصوم، أما إذا كان عملهم بالحساب يعمل بشرهم.